حمر داد هم تظرك إزاي يسال حمر داد هم تظرك نغش داعي غيكاتيني غيادي جمع نغش داعي غيكاتيني غيادي جمع هالخيار غيسال والناف اللحيو هالخيار غيسال والناف اللحيو نغش داعي غيكاتيني غيادي جمع هالخيار غيسال والناف اللحيو I'm واي مورك رزمي همومك أنا واي مورك رزمي همومك أتنا يا ربي لا تنتعدلك أتنا يا ربي لا تنتعدلك لمدرستيني قوتني محضرنا لمدرستيني قوتني محضرنا يعني فهمتني قان دايق لما يا نوري فهمتني تغريق قول أنا واي مورك رزمي همومك أتنا يا ربي لا تنتعدلك لحقي عدل ونات كيقبلني لحقي عدل ونات كيقبلني يا نود برجلا وسرقا ورن يا نود برجلا وسرقا ورن يصحى الخير ما تنير فانك يصحى الخير ما تنير فانك يقدر ابو الرجاس تساوي يقدر ابو الرجاس تساوي